بسم الله الرحمن الرحيم. يحتفل العثمانيون الجدد في كل سنة بتاريخ 3 مارس بذكرى سقوط الدولة العثمانية. هم يحزنون عليها ويتمنون عودتها، والعثمانيون الجدد في البلاد العربية يتمنون عودتها إلى حكم البلاد العربية. نحن نذكرهم هنا بما فعله الأتراك العثمانيون لما احتلوا البلاد العربية في أولها في قبل 400 سنة. هذا شاهد عيان وهو بن طلون في كتابه مفاكهة الخلاف في حواجة الزمان يذكر لك كيف كان دخول عسكر السلطان سليم إلى دمشق. يقول لك: ودخل عسكر السلطان دمشق وهجموا على بيوت الناس، هذا ذكر لهم، وعلى ضواحيها، فأخرجوهم، أخرجوا الناس ليسكن العساكر الترك في بيوتهم. يقول: وأخرجوا ناس كثير من بيوتهم ورموا حوائجهم، يقول لك، وأغراضهم وحاجياتهم كلها في يعني في الطرقات والشوارع. ويقول لك أن فيهم نساء كانوا حبالة يعني في حمل، فطرحوا ما في بطونهم من الأجنة من شدة وفظاعة ما رأوه من الجنود الأتراك في دمشق. يقول لك: وحصل على الناس شدة لم تقع على دمشق مثلها من قبل. يقول لك أن أهل دمشق سكنوا الجوامع والمدارس مع حريمهم بعد أن طردهم الجنود الأتراك من بيوتهم. ويقول لك: أخرجت أنا، ابن طلون يتكلم عن نفسه، أخرجت أنا من بيتي ورموا كتبي في الشارع أو في الطريق. ويقول لك أيضا أن الجنود الأتراك لما دخلوا دمشق ما كانوا لا يوقرون لا صغير ولا كبير ولا راعي حامل للقرآن ولا حامل للعلم. ويقول لك أن مصيبتهم استمرت عدة أيام وليالي. وهذا مؤرخ آخر اسمه ابن كنان في كتابه حدائق الياسمين وش يقول لك، هذا كان أيضا شاهد عيان، يقول لك أن الجنود الأتراك لما دخلوا دمشق جعلوا مصلى العيد اللي في دمشق مربط لإبلهم ومربط لخيولهم وبغالهم وتلعب فيه أغنامهم. ومن طلون أيضا في كتابه فواكه الخلان يذكر لك أن الأتراك جاءوا معهم بآلة قبيحة شنيعة اللي هي الخازوق. يقول لك: فخوزقوا فلان وخوزقوا فلان في الصالحية وفي مكان وفي مكان، يدخلون الخازوق من جبر الرجل ويخرجونه من فمه. وللحديث بقية، ونلتقيكم على خير.